المهم قالت له انت ازاي تتزوج وازاي كذا وازاي كذا. طبعا كان بينكر الاول، كان بيعرض يعني عليها بالكلام، لحد ما ما عرفتش بقى تسلك معاه الا دخلت جابت الولد وقالت له مش ده ابنك؟ طبعا كانت مفاجاه يعني. لما ليه؟ لانها جابت الولد وامه. وبعدين الست اللي اتجوزها ابن حجر دي كانت تعمل خادمه وامه عند زوجته الاولى. فطبعا ايه الحافظ ابن حجر لما اراد ان يتزوجها وكانت امه الست دي يعني، كانت امه الخادمه دي، افتعل موقفا كده وامطردها من البيت. فطردها من البيت واتجوزها ايه من بره يعني. وخلاص غابت اخبار الست دي عنها وبتاع. المهم عرفت الست ان المراه الفلانيه دي اللي كانت شغاله عندها هو اللي الحافظ ابن حجر العسقلاني تزوجها. هو كان تزوج امرأة في حلب برضه، تزوج امرأة أخرى، كل ده بعيدا عن زوجته الأولى. أنا أرجو برضه إن النساء يفضل يقروا فتح الباري، ها؟ برغم الكلام اللي بيسمعوه ده، لكن يفضل فتح الباري موجود في المكتبة، ما يرموش بالشباك بقى ولا يحرقوه ولا يقول لك الراجل ده. فالمهم قالت له فلانة وفلانة، وقعد إيه لف تلف معاه ودور هو يعرض عليها والكلام ده. خلاص قطعت إيه جهيزة قول كل خطيب، ودخلت جوه جابت الست وجابت بقالته مش دابنك. فخرج فالحافظ ابن حجر على الولد إن الست تعمل في حاجة، فخطفه منها ويعني وكل به لبعض أصحابه حتى إيه حتى لا يصاب بأذى. ثم إنه فيما بعد طلق هذه المرأة، ومات بناته جميعا، وماتت امرأته أيضا، وبقي محمد بعد والده مدة. فيعني برضو ده التصرف، لأن الحكاية كلها طبعا يعني لها أطراف ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. فالقصد يعني أن الأمة لما تتزوجها وتتزوج عليها ويكون في أمة واثنين وثلاثة وأربعة، الإماء لا يغرن كالمرأة الإيه الحرة، وحتى المرأة الحرة لا تغار من الأمة مثلما تغار من حرة مثلها، لأن عارفة أن هي لها المكانة ولها السيادة، وأن دي لو ضغطت عليه ممكن يبيعها، مش حتى يطلقها، لا يبيعها كمان، يعني لا وزن لها ولا قيمة. فعشان كده ابن الجوزي بقول لك يعني اذا كنت انت خايف يعني مراتك الاولى تكون بتغار فتسرى. فتعرف تعملها؟ ها؟ هم فين؟ انا اقول لك يجوا ازاي؟ ها؟ لا تمتلئ بلاد المسلمين بالسراري الا بالجهاد. والجهاد هو البوابة الوحيدة، ملهاش تاني. البوابة الوحيدة التي يأتي منها السراري والإماء. والجهاد لا يكون إلا بين مسلم وكافر، الجهاد لا يكون بين مسلم ومسلم أبدا. عشان الجماعة، عشان كده الجماعة اللي قال لك احنا تنظيم الجهاد الاسم غلط. ليه؟ لأن الجهاد ده مصطلح، وإن كان ورد في بعض الأحاديث معنى الجهاد زي الهجرة، زي الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. هو ده اللون الوحيد من الهجرة؟ لا، بس الجهاد كاسم وككتاب وكفقه معروف كده ان الجهاد يكون في مقابله ايه كافر. انما مسلمين مع مسلمين ده اسمه قتال، اسمه بغي، اسمه كفاح، سميه اي حاجه، بس لا تسميه جهادا. عشان كده اسم الجهاد بيرعب الكفر، كلمه الجهاد دي ترعب الكفر، لانهم عارفين كويس ان لما ترفع رايه الجهاد انما يكون ضد كافر على طول. فالاصل في اعراض المسلمين العصمة، يعني مثلا حرب العراق وايران، العراق والكويت ولا العراق واي حاجه، العراق دي عمل كل حاجه، عمل الجماعه اللي صدام حسين ده عمل كل حاجه. ده لا يحل لمسلم عراقي او لمسلم ايراني مثلا انه ياخذ اي واحده من البلدين. ليه؟ لأن دي مسلمة، والمسلمة لا تسترق، إنما تسترق الكافرة بس. عشان كده لا يحل لأحد أن يأخذ امرأة مسلمة في مثل هذا الباب. إنما الكفرة أنت بتدخل عليهم بتنتظر، بتأخذ بقى الرجال وتأخذ الأولاد وتأخذ النساء وتأخذ الأموال، حينئذ بتمتلئ الأسواق النخاسة بهؤلاء الإماء رجالا ونساء، سوق